طريه وتتسلق وتتعمر احسن حاجه لي. لان اللحمه بالذات هضمها صعب قوي، وفوق كده انتاجها النهائي حمضي، فتطلع لك دايما ايه يعني يوريا، وتطلع لك اليوريا دي خلي بالك نشادر نشادر نشادر بتتحول ليوريا في الكبد. انت كل حاجه محتاجه تعدي على المايسترو الكبد، عشان كده دكتور السونار اللي بيمسك البروب ويقول لك ايه في شويه بس دهون على الكبد، لا ده مش سهل، دهون على الكبد ده نيله. فالبروتين بيتاكل وجبه واحده يوم اه يوم لا، حد اقصى 3 مرات في الاسبوع واربع ايام فيه ما فيهمش لحوم. اكتر اكل بيتكرر عندي يا استاذ محمد هم اكلتين، التوست والجبنه والرز والشوربه. الدكتور مصطفى محمود واحد بعت لي والله العظيم من الناس المحترمين يعني